حيلي لو تدري انت وش جرالي شاب الفرح فيني وبكالي وارسل طيوفي تمرق آه النفراق انهد حيلي لو تدري انت وش جرالي شاب الفرح فيني وبكالي وارسل طيوفي تمرق لله لو أبقى بلحظة في قلبك وأمري بنبضة يذكر إن قلبي يحظى فيك وعلى عرش مقرب لله لو أبقى بلحظة في قلبك وأمري بنبضة يذكر إن قلبي حظا فيك وعلى عرش مقرب.